رجل وامرأة تزوجا منذ بضع سنوات ولم يرزقا إلى الآن بذرية، وبدأ اليأس يسيطر عليهما فأرادا أن يتبنيا طفلا، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز أن يربياه دون أن يتبناه؟ وهل يجوز لهما تربية اللقيط؟ تبنيه بنسبة إليهما هذا حرام، لا يحل لهما أن يتبنيا طفلا بنسبته إليهما ويكون منتسبا إليهما، هذا لا يحل. أما أن يأخذ يتيما أو لقيطا ومن أجل تربيته وكفالته والإحسان إليه وتأديبه وأيضا التعويض في وجوده معهما في أمر الأمومة والأبوة والعطف والحنان، فهذا كله يؤجرون عليه ويثابون عليه. وإذا تمكنوا أيضا من إرضاعهم بعد بعض القرابة حتى يكون محرما ثم يربى في كنفهما وفي رعايتهما ويؤدب بالآداب الفاضلة والأخلاق الطيبة فهم يؤجرون على ذلك، لكن تبنيه بمعنى أن ينسب إليهما هذا لا يحل، والله أعلم.